بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال أبو شجاع: فيقول أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل في الإيلاء. والإيلاء مصدر آلى، أي حلف، يؤلي إيلاء، آلى يؤلي أو يؤلي بتخفيف الهمزة إلى واو، إيلاء أي حلف. وهذا في قول الله عز وجل: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. كثير من المسلمين أو أكثرهم يقرؤون هذه الآية ولا يدرون ما معناها. للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر. يؤلون أي يحلفون. يحلفون على ماذا؟ يحلفون على نسائهم أنهم لا يقربون نسائهم. يأتي رجل تغضبه زوجته فيقول: والله لا أقربك. هذا إيلاء، حلف أنه ما يقربها، يحلف هكذا حلفا مطلقا. الله عز وجل جعل له مدة وهي أربعة أشهر. أربعة أشهر هذه المدة له في يمينه، بعد الأربعة الأشهر يوقفه القاضي. القاضي يوقف المولي، يرفع أمره إلى القاضي. أهل الزوجة أو الزوجة ترفع أمرها إلى القاضي أو من ينوبه، فالقاضي يستدعيه ويقول له: انتهت المدة، مدة الحلف. للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر. فإن فاءوا، أي رجعوا عن الحلف، فإن الله غفور رحيم. وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. يقول له الحاكم والقاضي: إما أن ترجع عن يمينك وترجع إلى زوجتك، وإما أن تطلق. أما أن تبقى هكذا معلقة، لا هي مزوجة ولا هي مطلقة، فهذا لا يرضاه الله. ولهذا حد أربعة أشهر، وهو وقت طويل، وقت طويل. النبي صلى الله عليه وسلم قال في هجر المسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ماذا؟ فوق ثلاث. أعطاه ثلاثة أيام، هذه مباحة. معناه أنه إذا هجره في ثلاثة أيام فما دون، أن هذا من دوافع الغضب ومن غرائز البشرية، أن الإنسان يغضب من أخيه وينكمش منه ويعرض عنه. ولهذا قال: يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. بعد ثلاثة أيام يدخل في الإثم، والمولي بعد أربعة أشهر يدخل في الإثم، يدخل في الإثم. إذا كان حلفه من دون وجه حق فهو داخل في الإثم، وإن كان حلفه على وجه حق فبعد الأربعة الأشهر يدخل في الإثم. هذا هو فصل الإيلاء، فصل في الإيلاء. قال أبو شجاع: وإذا حلف ألا يطأ زوجته مطلقا أو مدة تزيد على أربعة أشهر، قال: والله لا أقربها. أو يعني مطلقا هكذا، مطلقا من دون تقييد بوقت. أو قال: والله لا أقربها سنة، أكثر من أربعة أشهر. فهو مول أي حالف، ويؤجل له إن سألت ذلك أربعة أشهر. يؤجل له أي يمهل أربعة أشهر، ثم يخير بين الفيئة والتكفير. بين أين؟ بين أن يفي يعني يرجع إلى زوجته، والتكفير أي يكفر عن يمينه، لأنها يمين. قال عليه الصلاة والسلام: إني والله لا أحلف على شيء فأرى غيره خيرا منه إلا أتيت الذي هو خير وتحللت عن يميني أو كفرت عن يميني. فيفيء ويكفر، هذا الخيار الأول. والذي يستحب في حقه أنه يفيء ويكفر قبل الأربعة الأشهر، يعني يعلم أنها غلطت أو أنه غلط أو أن المدة طويلة. إذا قال والله لا أقربك سنة، ثم بعد أسبوع 10 أيام رأى أنه ظلمها في هذا الحلف فكفر عن يمينه ورجع إليها، هذا مستحب. وأما أن يبقي يمينه عرضة للاستمرار في القطيعة والإثم، هذا خطأ. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. لا تجعل يمينك مانعا لك من البر والتقوى والإصلاح بين الناس. بين الناس، نعم. ويقول عليه الصلاة والسلام لأن يلج أحدكم أي يستمر في يمينه، في اليمين الذي حلف عليه، آثم أي أشد إثما له عند الله من أن يعطي الكفارة التي أمر الله بها. هو بين أمرين، يكفر ويرجع عن حلفه أو يستمر في الحلف. إذا استمر في الحلف فهو أشد إثما، وإذا كفر ورجع عن يمينه فهذه هي التقوى. قال ثم يخير بين الفيئة والتكفير أو الطلاق. الخيار الثاني الطلاق، فإن امتنع طلق عليه الحاكم. يقول الحاكم إذا امتنع لا رضي يكفر ولا رضي يطلق. الحاكم يقول أوقعت على فلانة من فلان طلقة، حاكم تحسب طلقة وتعتد. طيب، قال فصل في الظهار. الظهار أيضا هذا مما يقع من الأزواج تجاه الزوجات. قال والظهار أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي. يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي. الأم حرمة، الأم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، فيقول لامرأته أنت علي كظهر أمي، معناه حرم زوجته على نفسه وجعلها كظهر أمه. قال الله عز وجل الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم. لسنا بأمهاتهم، لما يقول أنت كأمي، ما هي أمك؟ ليست أمك، إنما هي زوجتك. ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. المظاهر وقع في المنكر من القول في الزور، يأثم المظاهر، منكر من القول وزور. المظاهر وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، ولذلك غلظت عليه الكفارة. قال الله والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، انظر على كفارة شديدة، يحرر الرقبة قبل أن يمس زوجته، قبل أن يطأها. ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، قبل أن يقربها. هذا عقاب وكفارة، كفارة وعقاب عليه. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. قال أبو الشجاع والظهار أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي. هذا متفق عليه، إذا قال أنت علي كظهر أمي متفق عليه. لكن إذا قال أنت علي كأمي لم يذكر الظهر، أو أنت علي كرأس أمي، كيد أمي، كرجل أمي، ذكر عضوا غير الظهر، أو ذكر غير الأم، أنت علي كابنتي، كأختي، كعمتي، كخالتي، هل هذا ظهار أم لا؟ هذا فيه خلاف بين الفقهاء. فبعض الفقهاء مشى على ظاهر الآية وأنه لا يكون ظهارا إلا إذا ذكر الأم والظهر. قول الله: والذين يظاهرون من نسائهم، يظاهرون أي يجعلها كظهر أمه. فأخذ بالنص القرآني وبالقصة التي وقعت أن رجلا قال لامرأته: أنت عليك ظهر أمي. فقال: إذا أتى بلفظ آخر غير ظهر أمي، غير أن يقول أنت عليك ظهر أمي، فهو ليس بظهار. وهذا مذهب بعض المحققين، الصنعاني منهم، الشيخ مقبل رحمه الله يرى هذا. والجمهور أنه طيب لو قال أنت عليك أمي ولم يذكر الظهر، أنت عليك أمي أو مثل أمي، الجمهور على أنه ظهار. وإذا ذكر عضوا غير عضو الظهر، هذا أيضا الجمهور على أنه ظهار. طيب، أما إذا ذكر غير الأم فهو يعني ليس بظهار، قول مرجوح. طيب، قال: ولم يتبعه. فإذا قال ذلك ولم يتبعه بالطلاق، يعني إذا أتبعه بالطلاق قال: أنت طالق، أنت عليك ظهر أمي، يعني طلقها. طيب، يقول أبو الشجاع: إذا ظاهرها ظاهر منها وفارقها ليس عليه شيء. طيب، قال في الحاشية: بأن أمسكها بعد ظهاره زمنا يمكن فراقها فيه. هذا في الظهار المؤبد أو المطلق، وفي غير الرجعية، لأنه في الظهار المؤقت إنما يصير عائدا بالوطء في المدة، والعود في الرجعية إنما هو بالرجعة. قال: فإذا قال ذلك ولم يتبعه بالطلاق صار عائدا ولزمته الكفارة، لأنه فسر قول الله: ثم يعودون لما قالوا، يعودون لما قالوا. هل معنى أنه لا بد يكرر الظهار؟ لا، إذا قال أنت عليك ظهر أمي فقد وقع عليه الظهار، ويكون عائدا لما قال لأنه نوى ذلك. ولزمته الكفارة التي سمعتها، وهي عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل. ليس هناك دليل على السلامة من العيوب، إنما رقبة مؤمنة. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين، يعني كل مسكين مد، لكل مسكين مد. وهذا الآن قول أنه لكل مسكين مد. طيب، والستون المد إذا قسمتها على 4 كم تصير؟ 15، تصير 15 صاعا، 15 صاعا من غالب قوت البلد. وعند بعض الفقهاء مدين، نصف صاع. قال: ولا يحل له وطؤها حتى يكفر. لا يحل له أن يقرب زوجته حتى يأتي بالكفارة. طيب، فإذا وطئها في أثناء الكفارة، هو يصوم شهرين، يصوم شهرين. طيب، وممنوع أن يقربها في الليل خلال الشهرين، أما في النهار فهو صائم. فإذا وطئها فعليه أن يمسك ثانية حتى يكفر، يمسك ثانية حتى يكفر. لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. هل يرجع من جديد أو يستمر؟ هذا فيه خلاف. والمحرم عليه هو وطئها، وأما الاستمتاع بها في غير ذلك من تقبيل وغير ذلك فهذا ليس بمحرم. هذا في ماذا؟ في الظهار، وهو شيء شديد. كل هذا من الشيطان يا إخوة، هذا كله من الشيطان. أكثره يكون من الناس من نزغات الشيطان: الطلاق والحلف الذي هو الإيلاء، وكذلك أيضا الظهار. ولذلك يقع الندم فيه كثيرا، فينبغي للعبد أن يفكر مليا قبل أن يصدر مثل هذه الأحكام من طلاق وغيره، حتى لا يوقع نفسه وغيره في الحرج ويندم بعد ذلك حين لا ينفعه ندمه. والله المستعان. نكتفي بهذا في درس اليوم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.